شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتعلق بالشرط الثالث من الشروط، من شروط الحديث الصحيح، وهو الضبط. الضبط. وإليه يشير الحافظ جلال الدين السيوطي في ألفيته بقوله: بنقل عدل ضابط عن مثله. فالعدالة والعدل ذكرناهما في الدرس الماضي، وموعدنا في هذا الدرس في الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو الضبط. والمقصود بالضبط هو تجويد الحفظ. الضبط ملكة آتاها الله تبارك وتعالى العرب عموما، وهو أن يحفظ الشيء عن ظهر قلب ويؤديه كما سمعه. فالضبط يتعلق بالحفظ، وهو بخلاف العدالة. لذلك فالراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا، وهاتان الكلمتان تجمعان في لفظة ثقة. إذا قيل فلان ثقة يعني عدل ضابط. أما إذا قيل فلان صدوق فهذه عند بعض العلماء تشمل العدالة فقط، لأن الصدق هذا هو أعظم أبواب العدالة، أن يكون صادقا بأن ينتفي عنه الكذب. فيقولون إن بعض هؤلاء العلماء إن الصدوق بخلاف ثقة. إذا قيل في الراوي أنه ثقة فيعني أنه حافظ، أنه عدل ضابط. لكن أغلب العلماء على أن لفظة صدوق تشمل الضبط أيضا. إذا قيل فلان صدوق يعني عدل ضابط. فما الفرق بينها إذن وبين لفظة ثقة؟ الفرق في الضبط. فضبط الذي يقال فيه ثقة يكون أرفع وأعلى وأتقن من الذي يقال فيه صدوق فقط. لذلك علماء الحديث يصححون حديث الثقة ويحسنون حديث الصدوق، يحسنون حديث الصدوق، لأن الصدوق ضبطه أخف من ضبط الراوي الثقة. والضبط عند العلماء نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. معروف ضبط الصدر هو أن يحفظ الشيء عن ظهر قلب، وأن يؤديه كما سمعه، أي ما استودع صدره شيئا إلا حفظه. وهذا النوع أعلى النوعين، وهو الذي اشتهر في العرب. كان الرجل أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يحفظ عشرات المئات بل الألوف من الأبيات ومن الأنساب ومن الحكايات إلى آخره. وهذا ظاهر مثلا في أبي هريرة رضي الله عنه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يجمعه فلا ينسى شيئا. فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه على الأرض ثم جمعه، قال: فما نسيت شيئا قط. فهذا النوع من الضبط أعلى، وأركز على كلمة أعلى، لأن سيأتي في ضبط الكتاب كلمة أخرى لعل البعض يتوهم منها التناقض. ضبط الصدر أعلى من ضبط الكتاب، وضبط الكتاب أتقن من ضبط الصدر. وسيأتي تحقيق الفرق بين كلمة أعلى وأتقن الآن إن شاء الله. كثير جدا من علماء المسلمين كانوا يحفظون بالألوف المؤلفة من الأسانيد والمتون، وهذا اللي اسمه الذي نسميه ضبط الصدر. كالإمام أحمد مثلا كان يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف يعني مليون. وكذلك كان علي بن المديني وسفيان الثوري وكان شعبة بن الحجاج وكان ابن عقلة أيضا. والإمام البخاري صح عنه أنه كان يقول أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، يعني 300 ألف حديث. أما الذين كانوا يحفظون 100 ألف فكثيرون جدا، إنما الذين كانوا يحفظون ألف ألف فهم قلة بالنسبة للذين كانوا يحفظون 100 ألف. طبعا الأحاديث النبوية الصحيحة المرفوعة لا تصل إلى 20 ألف، يعني كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إطلاقا إلى 20 ألف حديث. فكيف يقال مثلا يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون، وأين هذا العدد من 20 ألف أو أقل من 20 ألف؟ الحقيقة أن لفظة الحديث كما تقدم في الدروس تشمل الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والموقوف ما نسب إلى أحد الصحابة من قول أو فعل أو تقرير، والمقطوع ما نسب إلى أحد التابعين من قول أو فعل أو تقرير. كل هذا يدخل تحت مسمى الحديث. فحفظ هؤلاء الأئمة لم يكن يقتصر على الحديث المرفوع، بل كان يشمل كل أنواع هذه الأحاديث. فكم عندهم من ألوف المؤلفة من أقوال الصحابة والتابعين. والإسناد كما قلنا كان هو الشائع في الأسلاف، كل شيء كان يؤدى بإسناد، حتى النكتة كانوا يقولونها بإسناد، كل شيء كان بإسناد. فإذا كانت كل إذا كان كل كلامهم بإسناد فلا نستبعد أو لا نستغرب أن يكون هناك من يحفظ ألف ألف. لأنه مثلا إن أراد أن يسند عن مالك قولا أسنده إليه، فذلك داخل في جملة الحديث. إذن كلمة 100 ألف أو 1000 ألف أو 300 ألف داخل فيها كل هذه الأنواع التي ذكرتها، وليس المقصود طبعا الأحاديث المرفوعة فقط لما قررناه آنفا. فكان هؤلاء الأئمة هذا الحفظ العظيم الرائع كان لا يختلط بعضه ببعض، وهذا من أعجب ما يكون. يعني مثلا يحفظ ألف ألف إسناد لا يدخل إسناد في إسناد. والذي جرب صنعة الأسانيد يرى صعوبة ووعورة هذا المسلك. فمثلا إن قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، لا شك أن نافعا رضي الله عنه ورحمه الله يروي عنه عشرات المئات من الرواة كأيوب السختياني وغيره. فمثلا لو أني أحفظ ألف ألف سند، لا شك أن عندي عن نافع طرق كثيرة جدا، رواة كثيرون عن نافع، ومع ذلك لا يختلط مالك بأيوب إطلاقا. وهذه ملكة من الله تبارك وتعالى. ملكة الحفظ هذه الذي يريد أن يحفظ كما قال الإمام البخاري رحمه الله: وتعجب الناس من حفظه. فسأله سائل قال له: إنهم يقولون إنك تمضغ البلازغ، نوع من اللبان يعني، تستعين به على قوة الحفظ. فقال: ليس شيء من ذلك، فإني لا أعرف لقوة الحفظ غير شيئين: إدمان الطلب، يعني الإنسان يكون شغوف جدا بنوعية العلم الذي يتوجه إليه، وكثرة المراجعة. فالذي يريد أن يحفظ لابد أن يكون محبا جدا للعلم الذي يدرسه، وهذه مهمة جدا. ثم لا يكتفي فقط بأنه بيحب هذا العلم، بل لابد أن يدمن، شوف كلمة الإدمان دي، أن يدمن المراجعة، يعني كثير الرجوع إلى كتب العلم مع النهم والمحبة لهذا العلم، هذا كله يساعده على الإتقان. وكذلك وهذا أهم، وهو ترك المعاصي ومراقبة الله عز وجل في السر والعلم، فإن الحفظ من أجل النعم، وأي عاصي معرض لأن يسلب أي نعمة، ليس الحفظ فقط، الإنسان العاصي معرض أن يسلب النعمة التي يرفل فيها. والأبيات أو البيتان المعروفان وينسبان الإمام الشافعي رحمه الله، لو شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وأنا ذكرت قبل ذلك في دروس صحيح مسلم، لعل أحدكم يذكر، أن هناك شك في نسبة هذه الأبيات للإمام الشافعي، لأنه لا يعرف أن الشافعي تتلمذ لوكيع، وبرغم شهرة وكيع وبرغم شهرة الشافعي فلم يذكروا من شيوخ الشافعي وكيعا، ولم يذكروا من تلاميذة وكيع الشافعي، وهم يحرصون في التراجم على ذكر أشهر شيوخ صاحب الترجمة وأشهر تلاميذ صاحب الترجمة، فحيث أخلوا ترجمة وكيع من ذكر الشافعي في جملة تلاميذه، وأخلوا ترجمة الشافعي من ذكر وكيع في جملة شيوخه، دل ذلك على أن الشافعي لم يصحب وكيعا رحمة الله على الجميع. لكن بغض النظر عن نسبة الأبيات فهي أبيات جيدة. هذا العلم نور، والله تبارك وتعالى يسلب هذه النعمة لأي عاصي، يسلبها من أي عاصي. فالأئمة الذين كانوا يحفظون هذه الألوف المؤلفة هم الذين حفظوا لنا هذه السنة، بل وصل حفظهم إلى درجة في غاية العجب، وصل بهم الحال أنهم كانوا يحفظون الباطل أيضا، يعني ما كانوا يحفظون الصواب والحق، لا، كانوا يجمعون إلى الحفظ الباطل والخطأ، وكانوا يقصدون ذلك أيضا. من ذلك أن أحمد بن حنبل رحمه الله دخل على يحيى بن معين رحمه الله فوجده في زاوية أو في ناحية ومعه صحيفة يكتب فيها، فكلما اقترب إنسان طواها يخبيها يعني. فلما دخل الإمام أحمد عليه أي على ابن معين قال له: ما تفعل يا أبا زكريا؟ قال: هذه صحيفة أبان ابن أبي عياش عن أنس. أبان هو أحد المتروكين، ضعيف جدا، وكان شعبة وغيره يكذبه، فرواية ضعيف جدا أو التالف أو الهالك أو الكذاب لا يستشهد بها، ساقطة يعني. فقال: هذه، وكان لأبان صحيفة عن أنس، صحيفة عن كتاب يقرأه على كل الناس، فظفر يحيى بن معين بنسخة من هذا الكتاب فأراد أن ينسخها لنفسه، فقال الإمام أحمد وقد رآه يطوي الصحيفة عن الناس حتى لا يتفطنوا لصنيعه، قال: ما تفعل يا أبا زكريا؟ قال: هذه صحيفة أبان ابن أبي عياش، أكتبها ثم أحفظها. فقال الإمام أحمد له: يرحمك الله، أتكتب صحيفة أبان وأنت تعلم حال أبان أنه كذاب، يعني لا قيمة لروايته؟ قال: نعم، أكتبها ثم أحفظها، فإذا جاء جائن مفتر كذاب فجعل بدل أبان ثابت بن أسلم البناني أحد الثقات الكبار ومن أروى الناس عن أنس. فلو أنت نظرت إلى كلمة أبان تجد أنها تشتبه كلمة ثابت، لا سيما والعرب الأوائل كانوا يعجمون الكلام، لكن مسألة النقص على الكلام هذه مسألة مستحدثة، انك تضع نقط على الكلام عشان تبين ان دي نون او باء او ياء او كده، هذا شيء مستحدث. القدامى ما كانوا ينقطون، كان يكتب على طول كده بدون نقص. فيمكن ان ابان تشتبه مع ثابت، لا سيما ما فيش اي نقاط تبين الفرق بينهم الاثنين. قال: فاذا جاء جاء مفترن فجعل ابان ثابت اقول له كذب، بل هو ابان. اذا هو كان يحفظ هذا الباطل او هذه الصحيفه ضعيفه جدا لاجل ان يحفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم من التحريف. لو جاء رجل ولبس وقال عن ثابت عن انس، وهذا مدعاء ان يقبله العوام، فيقوم اجمعين ويقول له كذبت، بل اصلها ابان عن انس وانت غيرتها او وهنت فيها او نحو ذلك. فحفظهم لم يكن يقتصر على الصحيح فقط، انما كان يقتصر ايضا على الباطل الذي يعلمون انه ايضا من الباطل. وبل وصل الحفظ ببعض الأئمة كالإمام البخاري مثلا إلى غاية العدم، وهو يعني هذه الدرجة من الحفظ لعلها تثير العجب أكثر من حفظ ابن معين للأحاديث الباطلة. لما دخل الإمام البخاري العراق وكانت شهرته قد سبقته، وكان بعض أهل العراق يتنقصون الأفاضل، فأرادوا أن يمتحنوا الإمام البخاري وأن يظهروا نقصه، فعمدوا بعدما جاء إلى المسجد إلى 100 حديث وقلبوا أسانيدها ومتونها. فمثلا جعلوا إسناد الحديث 60 للحديث الأول، وإسناد الحديث الأول للحديث 60، إلى لخبطوا الأسانيد، أخذوا هذه الأسانيد فركبوها على متون أخرى. ثم وقف رجل وأعطوا هذه 100 حديث 10 من الرجال، كل رجل 10، فوقف الأول وقال له الحديث الأول حدثنا فلان عن فلان عن فلان وساق متنا، والثاني وسرد 10، والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. وقام الثاني بالعشر أحاديث الأخرى والبخاري أيضا يقول لا أعرفه لا أعرفه. ظن من لا يعرف حقيقة الأمر من العوام أن البخاري لا يعرف شيئا، كل الأحاديث يقول لا أعرفه. أما العلماء ففطنوا وقالوا فهم الرجل، لأنه يدل على تمام الضبط والإتقان أنه لا يقول هذا الحديث كيت وكيت، لأن هذا المتن لا يعرفه بهذا السند. وأوضح لكم يعني هذا الصنيع بحديث مثلا كإنما الأعمال بالنيات. قلنا قبل ذلك أن هذا الحديث لا يعرف له إلا مخرج واحد، وهو أنه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمية عن علقمة عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب. تصور مثلا لا يعرف لهذا الحديث إلا هذا السند فقط، فجئت أنت مثلا فرويته عن الزهري مثلا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لا يعلم هذا الحديث أصلا عن ابن عباس. فالمسألة كانت هكذا، يأتون بسند حديث ابن عباس فيجعلونه على حديث إنما الأعمال بالنيات. فالبخاري لا يعرف كما لا يعرف أهل العلم أيضا لحديث عمر لحديث إنما الأعمال بالنيات إلا هذا السند. فإذا جاء جاء بسند آخر فيقول له أنا لا أعرف هذا الحديث أي بهذا السند. وقول العلماء في حديث ما لا أعرفه يعني لا أعرف له سندا، مش لا أعرفه يعني يجهل متنه، كيف ومتنه أمامه. يعني مثلا إذا سألت أنت أحد علماء الحديث فقلت له مثلا حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا حديث منتشر على ألسنة العوام ولا أصل له، أي لا إسناد له. فإذا جاء مثلا إذا سألت أحد النقاد قلت له حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، يقول لا أعرفه. لا تتصور أنه لا أعرف المتن كيف وأنت قلته، إنما لا أعرفه أي لا أعرف له إسنادا، مش لا أعرف له متنا. كحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث بعينه أورده الذهبي في الميزان، ميزان الاعتدال في نقل الرجال، عن علي بن أبي طالب ثم قال باطل. إيه يعني باطل؟ أي باطل عن علي، مش الحديث نفسه باطل كيف وهو في البخاري متنا، إنما هذا باطل أي لا يعرف هذا الحديث إلا عن عثمان بن عفان فقط، فإن روي من طريق صحابي آخر يقال هذا باطل، أي أنه باطل عن علي، أي أن عليا ما رواه قط. كما لو قلنا مثلا في حديث إنما الأعمال بالنيات أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان عن أبي سعيد الخدري، فإذا أنت نظرت إلى الحديث عن أبي سعيد الخدري فقلت هذا الحديث باطل، لا يتصور أن متنه باطل، إنما هو باطل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فالإمام البخاري لما يقول لا أعرفه، مش لا أعرف المتن كيف وقد قيل المتن أمامه، إنما لا أعرف هذا المتن بذاك السند، هذه معنى قول الإمام البخاري لا أعرفه لا أعرفه. حتى قضوا تمام المئة حديث والبخاري يقول لا أعرفه، بعد أن انتهوا جميعا قال البخاري للرجل الأول أما حديثك الأول فسنده كذا وكذا، وحديثك الثاني فسنده كذا وكذا، وحديثك الثالث فسنده كذا وكذا، حتى أتى على تمام المئة، فما قام البخاري رحمه الله من مجلسه إلا وقد أذعنوا له بالفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس العجب أن يحفظ البخاري الصواب، فهذا يستطيعه كل أحد، إنما العجب أنه حفظ ترتيبهم للخطأ، هذا هو العجب. الصواب يحسنه كل أحد، إنما الحديث يلقى عليه مرة واحدة فقط وهم مئة حديث، فيقول له حديثك الأول سنده في الحديث العاشر، وحديثك الثاني سنده في الحديث الخامس عشر إلى آخره، يعني حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه، وهذا هو العجب فعلا. ليس العجب أنه يحفظ الصواب، هذا يستطيعه كل أحد، إنما العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. فهذه ملكة عظيمة جدا تميزت بها هذه الأمة عن سائر الأمم. هذا هو ضبط الصدر الذي هو أعلى أنواع الضبط، يعني لا يستطيعه إلا كل ماهر. النوع الثاني هو ضبط الكتاب، ومعنى ضبط الكتاب أن يذهب الراوي فيسمع من شيخه أحاديث فينسخها في الكتاب بخطه، ثم إذا أراد أن يحدث يفتح كتابه ثم يقرأ. لعل سائلا يقول وما علاقة هذا بالضبط، لأنه يفتح الكتاب ويقرأ وهذا يحسنه كل أحد أن يفتح الكتاب ويقرأ، فما علاقة هذا بالضبط الذي هو التجويد الحفظي؟ علاقة هذا بالضبط تفهم من الحكاية الآتية، وإن كانت يعني منكرة وأنكرها الذهبي وغيره، لكن أنا لا أثبت معناها، لا أثبت مقتضاها، إنما أريد معناها. روى الحاكم وغيره عن أحمد بن الأزهر النيسابوري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى علي بن أبي طالب وقال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. هذا الحديث لو نظرت إلى سنده، ونحن قلنا هذه الحكاية قبل ذلك، لوجدت أن الجميع ثقات أثبات حفاظ، أحمد بن الأزهر النيسابوري ثقة ثبت من أقران أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي وهؤلاء الجماعة. عبد الرزاق معروف بالثقة والأمانة. معمر أشهر من نار على علم، معمر بن راشد. عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثقة ثبت فحل من كبار التابعين. ابن عباس معروف. هذا الحديث إسناده على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم. الحاكم صح هذا الحديث على شرط الشيخين، قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الذهبي في التلخيص، تلخيص المستدرك، قال بل هو منكر بل باطل ما يبعد أن يكون موضوعا. شفت التناقض في الحكم، هذا يقول على شرط الشيخين وهذا يقول باطل موضوع. من أين يأتيه البطلان؟ احتج الذهبي ببطلان هذا الحديث، حتى تعلموا دقة هذا العلم. احتج الذهبي أو برهن على أنه باطل، قال هذا حديث باطل، وإلا فلما لم يحدث به عبد الرزاق أحمد وابن معين والذين رحلوا إليه وحدث به أحمد ابن الأزهر نيسابوري سرا. يعني هو عبد الرزاق الحكاية إن أحمد وابن معين وأحمد بن الأزهر نيسابوري وجماعة سافروا إلى اليمن ليسمعوا من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فبعد أن قضوا حاجتهم رجعوا قافلين. أما أحمد بن الأزهر النيسابوري فمشى مع عبد الرزاق حتى أوصله قريته، فقال عبد الرزاق له لقد وجب علي حقك وسأحدثك بحديث ما حدثته أحدا قط. يعني يقول إن أنت مشيت معي و يعني آنستني، فأنا لابد أن أكافئك بشيء ما أعطي ما يعلمه أحد قط عني، فحدثه بهذا الحديث لفظا. هكذا قال أحمد بن الأزهر النيسابوري. قبل الإمام الذهبي أنكر هذا الحديث أيضا يحيى بن معين، فإنه سمع هذا الحديث في مجلس عام أو قرأه فقال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقام أحمد بن الأزهر في وسط الناس فتبسم يحيى وقال أما أنت فلست بكذاب والعهدة على غيرك. يعني العهدة أو عهدة الحديث والخطأ إنما يقع على غيرك ولا يقع عليك. إذن عندنا الإمام ابن معين من المتقدمين أنكر هذا الحديث، والذهبي من المتأخرين أنكر هذا الحديث، فأين علته؟ وكما قلنا السند صحيح على شرط الشيخين. هنا يظهر ضبط الكتاب، أنهم قالوا إن معمر ابن راشد كان له ابن أخت رافضي، ابن أخت رافضي. الرافضي هو أشر من الشيعي، يعني الرافضي يكون من غلاة الشيعة، يعني ليس شيعيا فقط بل رافضي. والفرق بينهما أن الشيعة المتقدمين كانوا يفضلون عليا على عثمان ويرون أن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان، هؤلاء شيعة. أما الروافض فهم الذين لا يرون إمامة أبي بكر وعمر ويحطون عليهما بل يفتقونهما، هؤلاء اسمهم الروافض. ولذلك تجد في عبارات السلف ذم الروافض جدا بخلاف الشيعة. يعني الشيعة معروف ان كثير من المحدثين كانوا يثنون على الشيعة، ومحدثوا الشيعة كثيرون في كتب السنة ما تعرض لهم احد، بل سئل شعبة عن ثقات اصحابه قال اولئك، واشار الى الكوفة، يعني اي اولئك الشيعة. إنما الروافض كانوا يردون شهادتهم كما يفعل إمام الشافعي وغيره، قال ليس هناك أشهد بالزور من الرافضة. يقال أن معمر بن راشد كان له ابن أخت رافضي، أي يكره أبا بكر وعمر ويثني على علي حتى بالباطل. وكان معمر قد تغير حفظه في آخر عمره، وكان له كتاب، فذهب ابن أخته طبعا لثقة معمر به، ابن أخته يعني. أذكر حكاية طريفة جدا، وإن الإمام الذهبي رحمه الله كان من أجود الناس خطا، خطه جميل جدا، يعني رأيت أنا خط الإمام الذهبي في غاية الجمال. ورث عنه هذه الحكاية الحافظ ابن كثير، خطه في غاية الجمال أيضا. لأن أنت لو شفت الخط الحافظ ابن كثير ترى أن فنون الخط وأصول الخط التي درستونها الآن منطبق على خطهم، بخلاف كثير منا يكتب بالموهبة فقط، يعني لا يراعي المساحات ولا الأطوال ولا هذه الأشياء. فكان الفضلاء يتنافسون على أي كتاب بخط الذهبي ويدفعون فيه الأموال الكثيرة جدا. فكان الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، وهو من قرناء الحافظ ابن حجر، لكن ابن حجر كان في مصر وهو كان في دمشق، وكان من حفاظ الدنيا آنذاك، كان يقلد الذهبي حتى لا يستطيع أحد أن يميز بين خط ابن ناصر الدين دمشقي وخط الذهبي. قال السخاوي حتى يقول في ترجمة ابن ناصر الدين: وجود الخط على طريقة الذهبي حتى أن كثيرا من الناس اشتروا كتبه وبذلوا فيها الأموال يظنونها بخط الذهبي، ثم انكشف الأمر بعد ذلك. فمسألة تشابه الخط هذه مسألة كانت موجودة، لأن بعض الناس قد يقول الخط المكتوب هذا قد لا يشابه الخط الكتاب العام فيمكن أن يكشف، فنقول هذه ممكنة. لكن الذي يعمد أن يدس في كتاب ما ليس فيه بطبيعة الحال لا بد أن يراعي ألا يكون الخط مختلفا حتى لا ينكشف أمره. إذا ضبط الكتاب خطير جدا وشاق أيضا وعسير، حتى يروى أن بعض المحدثين كان لا ينام والكتاب في يده خشية أن يطوله أحد، أو كان يضعه في خزانة لا يستطيع أحد أن يذهب إليها ولا أن يأخذ الكتاب حتى لا يكتب فيه ما ليس منهم. فضبط الكتاب هو أن يكتب المحدث ما سمعه من شيخه في هذا الكتاب، وأن يضبطه ضبطا شديدا بحيث لا يتمكن أحد من إدخال حرف فيه. فإن علم أن أحد المحدثين أو الرواة كان يتساهل في كتابه فيدفعه لمن يشاء، المحدثون يحتاطون منه ومن كتابه. من هؤلاء مثلا سفيان بن وكيع، أبوه وكيع بن الجراح الإمام العلم. سفيان بن وكيع هذا ضعيف، ما سبب ضعفه؟ أنه كان له وراق، الوراق هو الذي يتاجر بالورق وينسخ، فهذا الوراق أفسد كتب سفيان بأنه كان يدخل في حديثه ما ليس من حديثه. فقيل لسفيان في ذلك فأبى واستنكر وكبر عليه الأمر، كيف يمكن أن يدخل في كتابي ما ليس من كتابي، هل أنا مغفل، هل أنا سيء الحفظ، وأبى أن يرجع. وبالفعل كان وراقه قد أدخل في كتابه ما ليس منه، فجرت المناكير الكثيرة جدا في حديث سفيان فسقط، سقط بسبب هذا الوراق مش بسبب انه مهمل في الحفظ. فننظر في ضبط الكتاب انه لم يعنى به حتى انتشرت المناكير في رواياته وهو لا ذنب له في هذه المناكير. ايضا الذي يضبط كتابه ثم يضيع منه الكتاب، العلماء يدخلونه في زمرة سيء الحفظ. يعني مثلا هذا الراوي المشهور ابن لهيعة، ما سبب ضعف ابن لهيعة؟ سبب ضعف ابن لهيعة أن كتبه احترقت. حصل حريق هائل في بيته سنة 170، وهو توفي سنة 174 هجري. فهذا الحريق أودى بكتبه، وعلى رأي بعض العلماء بأكثر كتبه، وكان يعتمد على حفظ كتبه أصلا، يعني حفظ الصدر، لم يكن يحفظ حفظ صدر، إنما كان يحفظ حفظ كتاب. سو ما ضاع منه الكتاب ضاع حديثه، لأنه من أين له؟ فهنا سوء حفظ ابن لهيعة جاء بسبب احتراق هذه الكتب التي كان يعول بالحفظ عليها، لدرجة أنهم كانوا، أن بعض الرواة كان يأتي ابن لهيعة مثلا بكتاب يقول هذا من حديثك، فيأخذه منه فيقرأ فيه ولا يكون من حديثه. فذات مرة أعطاه أحد الرواة كتابا وقال هذا من حديثك، فقرأه على الناس فاستنكروه غاية الاستنكار، إيه هذه الأحاديث؟ قال وماذا أفعل؟ يجيئون لي بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأخذه. فانظر، ليعتمد على ضبط الكتاب، إذا راح منه الكتاب راح منه الحديث، وهذه خطورة الاعتماد على الكتاب فقط، هذا من آثار ضبط الكتاب. كذلك من آثار ضبط الصدر النسيان، والنسيان في الغالب يكون في الكبر في الشيخوخة، وهذا ما يعبر عنه علماء الحديث بكلمة الاختلاط، فلان اختلط اختلط، وهذا هذا المقصود به ضبط الصدر بالمقام الأول. اختلط يعني لم يعد يعرف هل هذا من حديثه أم لا. من هؤلاء مثلا حجاج بن محمد الأعور، هذا حجاج هذا روى 100,000 حديث، ثم روى حديثا واحدا فقط لا غير، عن شعبة عن عبد الله بن مرة عن عيسى بن مريم عن ابن مسعود. يعني شوف عيسى بن مريم عن ابن مسعود، طب ازاي تيجي دي؟ وكيف تأتي لرجل كحجاج بن محمد الأعور، أحد الأئمة الثقات المتقنين؟ العلماء كانوا يعرفون أنه اختلط بأن يروي المحال الذي لا يتصور أن يصدر منه كهذا السند. فأول ما سمع عيسى بن مريم عن ابن مسعود ضج المجلس، فكان ابن معين قال لابنه لا تدخل عليه أحدا، لأن ابن معين كان من عادته أنه يبكر على الشيوخ، أول ما شيخ يجي أول واحد يروح له كان ابن معين. فسمع منه شيئا فأنكره، فاستشعر ابن معين أن حجاجا تغير أو اختلط، فقال لابنه لا تدخل عليه أحدا بالعشي. فالناس يشتهون حديث حجاج بن محمد الأعور، فجاءوا بالعشي فدخلوا عليه فحدثهم بهذا الحديث الواحد الذي فيه عيسى بن مريم عن عبد الله بن مرة عن ابن مسعود، فأنكره الناس عليه، فعلموا أنه اختلط من هذا، أنه لا يميز أن عيسى بن مريم لا يمكن أن يروي عن عبد الله بن مرة عن ابن مسعود. فهذا الاختلاط أحد أسباب الكبر، أن سن يتقدم ويتضعف الذاكرة، كمثلا عطاء بن السائب أيضا اختلط، وكحماد بن سلمة أيضا تغير في آخر عمره، وكعبد الرزاق الصنعاني تغير أيضا في آخر عمره بعدما عمي. فهذا كله يقدح في ضبط الصدر بخلاف ضبط الايه؟ بخلاف ضبط الكتاب. وكان العلماء اذا عرفوا ان فلان يضبط ضبط صدر ضبط كتاب لا ياخذون منه ضبط الصدر، ايه؟ خشيه ان يحدث من صدره فيهم ويخطئ. وانا حكيت يمكن لعلكم تذكرون حكايه هشام بن بشير، لما ذهب إلى الزهري فأخذ عنه صحيفة، كتب عنه صحيفة مثلا 100 حديث 200 حديث. فلما رجع هشيم قابله شعبة في الطريق، قال له من أين أتيت؟ قال من عند الزهري، كتبت عنه صحيفة. قال أرني. فهو بيتناول الصحيفة فطارت الأوراق، طارت الأوراق ونزل في النهر، فما استطاعوا أن يأتوا بكل الأوراق، يعني مثلا الصحيفة راح منها 10-15 ورق وبقي الباقي. وكان هشيم لم يتقن، لم يحفظ الصحيفة كلها، إنما حفظ بعضها على أساس أنه لما يذهب ويستقر به المقام يوم يحفظ الصحيفة حفظا جيدا. فلما حفظ بعضها ولم يتقن هذه الصحيفة، هاب الشيخان البخاري ومسلم أن يخرج لهشيم عن الزهري شيئا. يعني لا تجد في صحيح البخاري ولا مسلم إطلاقا أي حديث لهشيم عن الزهري أبدا. لماذا؟ قال لأنه لم يضبط صحيفته عن الزهري، فربما شبه عليه أو لم يحفظ حرفا من الأحرف التي بها تتبدل الأحكام، فاحتياطا ردوا كل رواية هشيم عن الزهري ولم يخرج منها شيئا إطلاقا في الصحيح. وكذلك همام بن يحيى عن عكرمة لا يخرجان له شيئا، وهذا معروف عند العلماء بأن فلان ثقة إلا في فلان. شوفوا الدقة وصلت إلى حتى تمييز أنه ضعيف في الشيخ الفلاني فقط وقوي في كل المشايخ الباقين كسفيان بن حسين. سفيان بن حسين هذا ثقة إلا في الزهري فقط، فهو في الزهري ضعيف لأنه سمع منه بالموسم كما يقول أبو داود في موسم الحج. دخل سفيان بن حسين مع الألوف المؤلفة يسمع من الزهري فما ضبط صحيفته، ما ضبط، ما لم يضبط ما سمع. فيقولون سفيان بن حسين إن روى عن أي راو فهو ثقة إلا في الزهري. وكذلك ابن أبي الأخضر في الزهري أيضا ضعيف. وداود بن الحصين ما يرويه عن عكرمة فمنكر بخلاف ما لو ما رواه عن غير عكرمة فمقبول كما يقول علي بن المديني. وخذ من هذا يعني عشرات الأمثلة إن الراوي قد يكون ثقة في فلان ضعيف في فلان. فلله در علماء الحديث ضبطوا مثل هذه الأشياء بل أدق من هذه الأشياء، فحفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نعلم أن ضبط الصدر أعلى من ضبط الكتاب، وضبط الكتاب أتقن من ضبط الصدر. بمعنى أيهما أعلى درجة؟ الذي يحفظ 100,000 في صدره أم الذي يحفظ 100,000 قراءة من الكتاب؟ الذي يحفظ 100,000 في صدره هذا أعلى درجة وأتقن وأقوى ذاكرة من الذي يعتمد على كتابه. هذا معنى القول بأن ضبط الصدر أعلى من ضبط الكتاب، وضبط الكتاب أتقن من ضبط الصدر لاحتمال أن الإنسان يعرض له شيء عارض نسيان إلى آخره فيمكن أن ينسى شيئا من هذا الذي حفظه في صدره بخلاف الكتاب. إن حفظ الكتاب من التغيير ومن الإدخال فبلا شك هذا أتقن، لأنه يرجع إلى شيء مزبور مكتوب ما يذهل عنه ولا يخطئ. هناك شيء آخر يتعلق بالضبط، وهو أن بعض العلماء قد يحدث بالحديث ثم ينساه. هل يعد هذا قدحا في الحديث؟ يعني مثلا حديث لا نكاح إلا بولي، حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فحديث لا نكاح، حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث رواه ابن جريج عن سليمان ابن موسى، أو سليمان ابن موسى عن ابن جريج، يعني أشك مني. ثم إن سليمان ابن موسى نسي هذا الحديث، هو رواه عن ابن جريج، فسليمان ابن موسى نسي هذا الحديث، وجعل الأحناف أحد العلل التي أعلوا بها هذا الحديث هو أن راويه نسيه. فقال العلماء إن نسيان الراوي ليس تضعيفا للحديث، فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى العصر ركعتين وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، قال ما قصرت وما نسيت، فاستثبت من الناس فعلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. لم يكن نسيانه صلى الله عليه وآله وسلم قدحا في كلام ذي اليدين، فهذا الراوي إن كان ثقة أمينا ضابطا ونسي حديثا من الأحاديث التي حدث بها، فهذا لا يقدح في الحديث على رأي جماهير العلماء. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا في هذا، ولخصه الحافظ السيوطي في جزء لطيف سماه تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي، جمع كل الأحاديث التي حدث بها راوي ثم نسي هذا الحديث فلم يقدح ذلك في الحديث. فلو أن الراوي نسي حديثا أو حديثين من أحاديثه لا يحملنا هذا على اتهامه بضعف الحفظ، إنما ضعف الحفظ أن يكون الغالب على رواية الراوي هو المناكير، لأنه لا يوجد هناك إنسان لم ينس شيئا قط، بل لا بد أن يكون نسي شيئا. المهم ما لم يكثر هذا النسيان في حديثه فذلك لا يخرجه عن حد الضابط، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس إذا رأوا اتهام راوي من الرواة بأن بعضهم قال مثلا كان ينسى بعض حديثه فيضعفه، وهذا خطأ شديد، لأن العبرة كما قلنا بالغلبة. الأحاديث الغرائب التي كان المحدثون يحرصون على تحصيلها كانت عبارة عن أحاديث نادرة المخرج غريبة المتون، كان المحدثون يجلسون ويتندرون بهذه الغرائب. فهناك من الرواة من إذا كثرت الغرائب في حديثه، انظر إلى هذه النقطة مهمة جدا، إذا كثرت الغرائب في حديثه ونظرنا إلى أهل طبقته أو إلى أقرانه فلم نجد هذه الأحاديث عندهم، وعهدنا عليه بعض تغير في حفظه، فهذه الغرائب تلحق بقسم الضعيف. شوف هذه الغرائب، مع أن الحديث الغريب لا يشترط أن يكون ضعيفا، بل الغرابة قد تجامع الصحة وقد تجامع الحسن، إنما العبرة بالغلبة، إن كثرت الغرائب في حديثه ترد، إن كانت الغرائب قليلة في حديثه فلربما زادت من رتبته وحفظه. في ترجمة علي بن المديني العقيلي أورده في الضعفاء، أورد علي بن المديني في الضعفاء، علي بن المديني هذا من أجل مشايخ البخاري، وهو أعلم خلق الله بالعلل، أو من أعلم خلق الله بالعلل، لدرجة أن البخاري يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. استصغر نفسه للعلم الجم أمام هذا البحر الخضم في العلل، فاستصغر نفسه جدا أمام هذا الإمام. ومع ذلك فرأينا العقيلي أورده في الضعفاء، في الضعفاء، وأنكر عليه حديثا قال: هذا لا يتابع عليه، أي تفرد به. فشوف الذهبي لما رد على العقيلي في الميزان وشدد عليه جدا أن يورد علي بن المديني في الضعفاء، لدرجة أن الذهبي من تشديده على العقيلي أفرط في تقريعه فعلا، يقول له: أفما لك عقل يا عقيلي، أتدري في من تتكلم؟ يعني أتورد علي بن المديني في ضعفائك وهو بهذه الدرجة من الإتقان والحفظ؟ ثم شرع يقرعه، فكان من جملة ما قاله: وأنا أشتهي، ده كلام الذهبي، أن تعرفني من هو الثقة الذي لم يتفرد والذي روى ما لم يتابع عليه، بل إن الثقة الذي يعرف عنه، يعني إتقان هذا الفن وعلم وخدمة علم الأثر، إذا تفرد بحديث دل ذلك على اعتنائه أكثر من أقرانه بعلم الأثر، وأنه حصل ما لم يحصلوه، فهذا أدعى لعلو رتبته، مش لأنك تجرحه وتقول أنه لم يتابع عليه. فهذا إن روى مثل علي المديني الذي يعني يروي 100,000 أو 1,000 إن روى حديث لا يتابع عليه، أو حديثين أو 3 أو 4، لا يمكن أن يقال هذا هذه الأفراد يمكن أن تقدح في حفظه. إذن المسألة هنا مسألة الأفراد، تفرد به فلان عن فلان، ننظر حال هذا المتفرد، إن كان يغلب عليه الضبط والإتقان والثقة فتفرده صحيح، إن كان يغلب عليه الضعف وسوء الحفظ يبقى تفرده منكر، لا سيما تشتد النكارة إن كان خالف أحد الثقات المتقنين من أهل طبقته. وطبعا البحث في الضبط هنا يطول جدا، وإنما هذه تذكرة، لأن هذا ليس مبحث الضبط، إنما الضبط سيأتي مبحثه، وكذلك مبحث العدالة بنوع من التوسع في ذكر صفة من تقبل روايته من أهل الحديث، وهذا يأتي إن شاء الله في مباحث الجرح والتعديل فيما يأتي من الكتاب إن شاء الله تعالى. إنما هذه النكت حتى تعرف أن شروط الحديث الصحيح أو الحكم على الحديث الصحيح ليس أمرا سهلا، لا بد أن تثبت اتصال السند لأن تنفي عنه العلل الظاهرة كالانقطاع والإرسال والتدليس والإعضال والإرسال والتعليق، احنا قلنا الإرسال، الإرسال والتعليق والإعضال والانقطاع والتدليس، والإرسال طبعا يدخل في جملته أيضا الإرسال الصحيح، والعدالة أن يكون مسلما عاقلا ضابطا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وذكرنا طبعا هذه شروط بنوع تفصيل في الدرس الماضي، فقلنا أن الإسلام شرط لابد، شرط مهم جدا، وهو شرط تحمل لا شرط أداء، هو شرط تحمل لا شرط أداء، وفرقنا ما بين الشرطين في الدرس الماضي. وأن يكون عاقلا يعلم ما يحدث به وما يحيله عند التحديث من ألفاظ والمعاني، وأن يكون بالغا، وذكرنا أن البلوغ ليس شرطا في العدالة، سالما من أسباب الفسق وهذا شرط، وخوارم المروءة قلنا أن المروءة ليست شرطا في العدالة بل هو شرط مختلف فيه، والراجح أنه لا يعتبر شرطا في حد العدالة. والضبط أن يكون ضابطا لما يحدث سواء كان من حفظه أو كان من كتابه، ويقدح في الضبط سوء الحفظ، ويقدح فيه أيضا الغفلة، ويقدح فيه أيضا الاختلاط، هذه الأشياء كلها تقدح في الضبط، سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب على التفصيل الذي ذكرناه. بقي شرطان من شروط الحديث الصحيح، وبهذا تنتهي شروط الخمسة من شروط الحديث الصحيح، وهو ألا يكون شاذا ولا معللا، وهذا في الدرس القادم يوم الخميس القادم إن شاء الله ننهي شروط الحديث الصحيح. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعطي ربع ساعة لمن كان له استفسار في درس اليوم. للراوي المختلف، هذا من الصنف الذي يقول في بعض العلماء له روايتان، له روايتان، أي رواية حال الضبط ورواية حال الاختلاط. فكل من حدث عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، وكل من حدث عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف قابل للجبر إن جاء من وجه آخر. يعني الضعف بتاعه خفيف، لو وجدنا له أي شاهد أو أي متابع يمكن حديثه أن يرتفع إلى درجة الحسن أو الصحة. من هؤلاء مثلا عطاء بن السائب، فعطاء بن السائب هذا من الرواة عنه قبل الاختلاط حماد بن زيد وحماد بن سلمة. حماد بن زيد روى عنه قبل الاختلاط يقينا، حماد بن سلمة سمع منه مرتين، مرة قبل الاختلاط ومرة بعد الاختلاط، لذلك العلماء لا يعتدون برواية حماد بن سلمة عن عطاء برغم أنه سمع قبل الاختلاط. ليه؟ لأنه سمع بعد الاختلاط ولم يميز لنا الأحاديث التي سمعها قبل والتي سمعها بعد، فلذلك احتياطا لأن الحديث يؤخذ فيه بالأحوط، ترد كل مرويات حماد بن سلمة أو توهن كل مرويات حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب الكلبي، عن عطاء بن السائب، لأننا لا نعلم هذا من الذي رواه قبل الاختلاط أم رواه بعد الاختلاط. كذلك سعيد بن أبي عروبة هذا أيضا كان اختلط، فمن الرواة عنه قبل الاختلاط عبد الأعلى، من الرواة عنه قبل الاختلاط، فما روى عنه هذان وغيرهما ممن ذكرهم العلماء في ترجمة سعيد بن أبي عروبة من تهذيب التهذيب وغيره حديث صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط حديث ضعيف. كذلك ابن لهيعة، من روى عنه قبل الاختلاط الكتبي فحديثه صحيح أو حسن، ومن روى عنه بعد الاختلاط الكتبي فحديثه ضعيف ضعفا خفيفا قابلا للجبر إن جاء من وجه آخر، وهكذا. منظر في خفة الضبط، لأن كلمة خف ضبطه كلمة فضفاضة، فيمكن مثلا أن يكون ضبطه خف بنسبة 1%. هنفترض مثلا أن راوي كان درجة حفظه 90% بقى 89%، فهذا بلا شك خف ضبطه، لكن هذه الخفة هل أثرت في مروياته أم لا؟ فلا بد من تعيين درجة الضعف في الحفظ. ولذلك لو رأينا عالما من العلماء، لو رأينا راوي من الرواة واتقه العلماء إلا واحدا قال فيه خف ضبطه، فهذا يعد من قبيل الجرح المبهم أو اللين، مش المبهم، الجرح اللين، لا يقتضي توهين هذا الراوي، إنما متى نستفيد بكلمة هذا العالم خف ضبطه؟ في الترجيح، نستفيد بها في الترجيح. إن اختلف هو وشعبة مثلا، يبقى شعبة هو المتقدم، ليه؟ لأن هذا خف ضبطه، فاحتمال أن يكون هذا الوهم جاء من خفة هذا الضبط. كابن لهيعة روى حديثا عن بعض شيوخه، حديث عن ليلة القدر تحرها في العشر الأواخر من رمضان، فروى هذا الحديث جمع من الثقات من أقران ابن لهيعة. أما ابن لهيعة فتفرد من دونهم جميعا بزيادة في المتن، قال الحديث تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ابن لهيعة زود إيه؟ وهي ليلة برد ورعد ومطر. هذه الزيادة لم يذكرها أحد إطلاقا من الذين روى هذا الحديث من أقران ابن لهيعة. لو كان ابن لهيعة، لو كان الذي تفرد بها شعبة، لا كان في قبولها، لكان قبولها أدعى. إنما الذي تفرد بها ابن لهيعة والذي روى عنه، روى عنه قبل بعد احتراق كتبه. أضف إلى ذلك أن الواقع يكذب هذه الزيادة، لأن هل ليلة القدر او هل العشر الاواخر من رمضان لازم يكون فيه ليلة برد ورعد ومطر في احد العشر الاواخر من رمضان؟ لا طبعا مش لازم. فالواقع ايضا حتى يكذب هذه الرواية، فلعلها كانت من زيادة بعض رواة الحديث ووهم ابن الهيعة فرفعها والحقها بالحديث المرفوع. فاخبرك فيعني يراعى كلمة خط ضبطه